بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. انتهى كلامه. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي والوعيد، فذكره ليبين تحت هذا الباب ما جاء فيه من النهي والوعيد. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ الأيمان كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أي لا تتركها بغير تكفير، لا بد من التكفير. ذكر ابن عباس يريد لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم على الحنث فلا تحنثوا. والصواب أنها كلها من حفظ الأيمان، يحفظ يمينه فلا يتركها بغير تكفير، ولا يحلف إلا إذا طلب منه ذلك يكون صادقا، وكذلك لو حلف وحنث فعليه أن يكفر عن يمينه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. لا شك أن الذي يحلف في بيعه وشرائه قد ينفق السلعة بحيث تنفق إذا حلف، ولكن هذا الحلف لا يبارك له فيه، أي في المال الذي يحصل عليه بسبب هذا الحلف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. من الكتم أنه لا يبين العيب في السلعة، وإذا حلف كان أشد من ذلك. وفي الحديث الآخر حديث سلمان: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم كلام ينفعهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي يوم القيامة. وشيمط زان، شيمط قد علاه الشيب، ولكن لخبث نفسه يحب الزنا والعياذ بالله، فإن هذا لا يدل على أن الشاب إذا زنى والعياذ بالله أنه لا يكون آثما، لكن هذا لقلة الوازع، لقلة الرغبة في هذا الشيء في هذا السن، فإذا حصلت هذا مع ضعفه دل على خبث في نفسه، نسأل الله العفو والعافية، دل على ميله إلى هذا المحرم الذي حرمه الله تعالى. كذلك قوله: عائل مستكبر، العائل الفقير، عائل ويستكبر كذلك، وهذا لا يدل على أن غير العائل الغني يجوز له التكبر، لا، لكن هذا يدل على أن هذا العائل ما استكبر بدون سبب إلا لخبث في نفسه، نسأل الله العافية. وإلا فالكبر محرم على الجميع. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لا يكلمه الله تبارك وتعالى. هذا فيه نهي عن الحلف في السلع، ويدل على أنه من الكبائر إذا كذب في حلفه. وفي حديث عمران قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث بينته الأحاديث الأخرى، والصواب والأقرب والله أعلم أنها 3 قرون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي بعده، وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه في المسند جاء 2 بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام. فخير الناس 3 قرون، قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بعدهم وتابعي التابعين، هؤلاء هم خير القرون، القرون المفضلة 3. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بعد هؤلاء قوم يشهدون ولا يستشهدون، يدل على أنهم يسرعون في الشهادة، لأنهم يعني ليس عندهم خوف من الله تبارك وتعالى، فيشهدون قبل أن يستشهدوا، ويخونون ولا يؤتمنون. وهذا لا يمنع إذا علم الإنسان الحق أنه لفلان والحق يسقط إلا بشهادته، فحينئذ يقدم ويشهد على الحق. أما كونه يأتي ويشهد بدون علم أو يشهد بدون أن يستشهد بدون سبب، وهناك من يشهد ومن غيره، فحينئذ هذا هو المذموم. ولا يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني عندهم خيانة وليس عندهم أمانة، وينذرون ولا يوفون. النذر مكروه في البداية، لكن لو نذر لا يوفي، هذه من علاماتهم. ويظهر فيهم السمن، هذا يدل على رغبتهم في الدنيا وعلى عنايتهم بأنفسهم بأجسادهم، وعلى عدم الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وعلى غفلة قلوبهم. وليس معنى ذلك أنه يذم السمين على كل حال، لكن في الغالب أن هؤلاء يسمنون لأنهم ليس عندهم يعني عناية بالآخرة، وليس عندهم رغبة فيما عند الله تعالى من الأعمال الصالحة. هذا قد يحصل، وقد يكون الإنسان سمينا لكن قد ينفع الله تعالى به ويكون من عباد الله الصادقين المخلصين النافعين لعباد الله تبارك وتعالى. حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هكذا مثل الأول. ولكن هذا يبين على يدل على أنهم يعني سريعين في الحلف وسريعين في الشهادة لعدم خوفهم من الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم: هو النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. هذا يدل على أن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يعتنون بتربية أولادهم فيضربونهم على الشهادة إذا شهدوا بدون طلب، وكذلك يضربونهم على يعني العهد إذا عاهدوا وأخلفوا وهم صغار. هذا من باب التربية، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة والكذب ظن الكذب به، فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقليل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم، فهذا الأمر للوجوب، فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكثر منها لما سبق ولأنه يظن به الكذب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: الحليف ممحقة للكسب، وفي لفظ للربح، وهو يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين يريد أن ينفق السلعة ولكنه يقع في الحذر، وهو محق الكسب وقلة البركة، فهي مروجة للسلعة لأنه يحلف ويقول: والله إنها طيبة، أنها كذا وكذا، فيغر الناس الذين يشترون منه، فربما صدقوه ولكنها ممحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهله في هذه الأيمان. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم مرفوع: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. فتنفيق السلعة قد يكون بالكذب أو بالصدق، ولكن الإكثار منها يوقع في الكذب، وربما جره الطمع إلى أن يكذب، فالواجب أن يحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة والوقوع في الحرام. حديث سلمان مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيم طنزان، أي شيخ أشمطه الشيب والشمط الشيب، عائل مستكبر، أي فقير مستكبر مع فقره يتكبر، والغني قد يتكبر من أجل المال، ولكن الفقير لا يدعوه إلى التكبر إلا أن هذه سجية له وشيء استقر في قلبه. قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ففي هذا تحذير من هذه الخصال، ومنها زنا الشيخ الكبير، فإن هذا عظيم لأن الشاب قد يتوب ويقلع، أما الشيخ فلا يحمله على هذا إلا أنه شيء استقر وبقي في قلبه. قال العلماء: وهذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه. وعن عمران مرفوعا: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة الحديث، لكن المحفوظ من حديث عمر رضي الله عنه في المسند أنه مرتين، ومن حديث ابن مسعود كذلك كما هو هاهنا. ثم بعد ذلك: قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي أن الأحوال تتغير بعد القرون المفضلة الثلاثة حتى توجد الخيانة وعدم الوفاء بالنذر وشهادة الزور، ويكثر هذا لضعف الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأغلاط. والواجب والوفاء بالنذر واجب وهو من صفات المؤمنين، والنذر لا ينبغي كما في الحديث إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، ولكن إذا نذر فعليه الوفاء، وهذا في نذر الطاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، والصواب أن عليه كفارة يمين يظهر فيه مسمن، أي سمن الأجسام لكثرة الغفلة والإغراق في النعيم والشهوات، ولكن لا يلزم أن يكون كل سمين متوعدا وسيئا، بل قد يكون منهم الصالحون، وهذا إشارة إلى الغفلة والإعراض عن الاستعداد للآخرة. اللهم استعان. خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم في هذا القرن، وهم الصحابة، وهم خير الناس بعد الأنبياء، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا من قلة المبالاة والاستهتار لضعف الإيمان وقلته. أما المؤمن فلا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أبناءهم إذا شهدوا وحلفوا حتى لا يعتاد هذا، إذا كذب فيشهد على كذبه بالأيمان الفاجرة والعهود الظالمة، أي يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يعتادوه، لأن الصبي إذا اعتاده فقد يتساهل فيه في كبره، وهذا من عناية السلف بتربية أبنائهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحيحة، وهذا الواجب على كل مسلم. الله التوفيق لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.